إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان رحمه الله تعالى، مع الدرس الثامن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة: باب الحيض، ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج. قال: فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم والطلاق، ولم يبح سائرها حتى تغتسل. ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء غير النكاح. أشرت إلى هذا في عرض الكلام، فالطلاق كما ذكرت يباح، فعقد النكاح يباح على الحائض، وهو يباح أيضا على الصغيرة التي دندنت الجرائد واستنكرت تزويج إحدى الصغيرات في العام المنصرم، وتحدث الناس بأن هذا منكر، ولا شك أن تحدثهم هو المنكر. والاستمتاع إنما هو كما أشرت بالشيء الذي لا يكون معه جماع، يكون معه ضم وتقبيل والتصاق دون أن يمس الفرج شيء. النبي قال: يعمل كل شيء إلا النكاح، مقصود بالنكاح الجماع. النكاح يطلق على عقد النكاح ويطلق أيضا على نفس الجماع. قال: أبيح له فعل الصوم والطلاق. بالنسبة للصوم للحائض كيف بيح؟ قال: إذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم. الله لما ذكر أمر الحيض ويسألك عن المحيض، قل هو أعظم فاعتزلوا النساء ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فاعتوهن من حيث أمركم الله. إذا طهرت يعني انقطع دمها تماما، فطلاق الرجل الزوج لامرأته لا يعد بدعيا ولو لم تكن اغتسلت. قد تطهر ينقطع الدم في برية وليست في قرب ماء أو غير ذلك، فإنها إذا انقطع الدم وانتهى أبيح الطلاق ولم يكن بدعيا، وأبيح لها أن تدخل في الصوم. فمثلا انقطع دمها في نهار رمضان، في ليل رمضان، ولم تتمكن من الاغتسال، حيث تمام الانقطاع صار عند أذان الفجر، لو ذهبت تغتسل فاتها أمر الإمساك، فهي تمسك ولو كانت لم تغتسل، لأن الدخول في الصيام لا يشترط له طهارة. يمكن أن يدخل من لم يكن على طهارة في الصيام ولو لم يكن تطهر حتى من الجنابة. النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة: يدركه الصيام يعني في الصباح وهو جنب، تقول من جماع وليس من احتلام، يعني يحصل الجماع ثم يضيق الوقت عن الاغتسال وتناول السحور. فالدخول في الصيام لا يشترط له طهارة. قال: ولم يبح سائرها حتى تغتسل، بقية الأمور العشر يعني الجماع لا يباح، قراءة القرآن فيما يرى لا يباح، مس المصحف لا يباح، الثبات في المسجد لا تجلس فيه، الوطء البرد كذلك هو الجماع اللي شخص الطواف الطواف كذلك لا بد من الطهارة. كل هذه الأشياء كلها لا إشكال فيها إلا فيما يتعلق بما أشرت إليه أولا بالنسبة لقراءة القرآن عند الحاجة والضرورة، الحاجة الملحة للتحصن بالقرآن الكريم، وفي ما يفترض في أداء عمل وظيفي لا بد منه لعدم وجود النص الملزم. قال رحمه الله تعالى: وأقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما، وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما ولا حد لأكثره، وأقل سن تحيض له المرأة 9 سنين وأكثره 60. والمبتدئة إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله جلست، فإذا انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض. هذا فيما يتعلق بالأقل والأكثر، هو لم يأتي به نص من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الأعم الأغلب أن الطهر لا يكون، الحيض لا يكون أكثر من يوم، لكن لو رأت المرأة دما في بعض اليوم وأحست بالأعراض التي تحس بها عند حصول الدم، فإن العبرة بنزول الدم الذي تعرفه النساء وليس العبرة بالمدة التي يداومها، لأن بعض النساء ترى الدم ثم تمكث أغلب اليوم ما ترى شيئا سوى أقل رطوبة، ثم إذا به يعاودها. الأعم الأغلب أن الحيض لا يتجاوز 15 يوما، لكن لو أن واحدة أو أكثر رأت أن حيضها يستمر إلى 17 يوما فالأصل بجريان هذا الدم. وأما إذا كان الدم لا يقف فهذا هو الشيء المسمى بالاستحاضة، فما استمر كثرة، من كان لها عادة ثم اضطربت العادة واستمر يسير فإنها تمكث مدة العادة، وإذا كملت تغتسل ثم تصلي لكل، تتوضأ لكل فريضة استنجاء ووضوء، ولا يلزم الاغتسال في كل يوم، وإن اغتسلت في كل يوم فهذا لا فيه قول، لكن الصحيح أنه غير لازم. وأقل الطهوة أقل طهر بين الحيضتين 13 يوما، لكن هذا لم يحدده الشارع صلى الله عليه وسلم. يعني لو فرض أن امرأة تحيض 20 يوما ثم تطهر 10 أيام وهذا يتكرر، فالأصل أن مدة الدم حيض ومدة فقد الدم هي الطهر. قال: والمبتدئة إذا رأت الدم، المرأة المبتدئة التي لم تكن حاضت في السابق، إذا رأت الدم ما يتبين أنه دم حيض امتنعت عن الصلاة وعن ما يجب الامتناع عنه منها أو بها مدة الحيض. وإذا كانت النساء، بعض النساء تكون مميزة تعرف لون الدم وتعرف رائحة الدم، دم الحيض، والنبي قال صلى الله عليه وسلم: فإن دم الحيض، فإن دم الحيض يعرف، أن يكون له عرف رائحة تعرفه النساء. في الغالب أن دم الحيض يكون يميل إلى السواد، وأن ودم الاستحاضة، وأن دم الاستحاضة يميل إلى اللطافة والخفة، لكن قد تأتي بعض النساء ما تحسن التفريق بينها ويستمر معها، كما في قصة الصحابيات اللواتي أتينا للنبي صلى الله عليه وسلم يسألنا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: امكثي قدر ما تمكثه النساء، يعني 6 أو 7 أيام اجعليها حيضا واجعل البقية طهرا، هذا إذا كانت غير قادرة، غير محسنة للتمييز لتعرف نوع الدم أنه دم حيض أو أنه دم استحاضة. إن تلك الصحابية التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وشكت له الدم قال: عليك بالكرسف. قالت: إنه يا رسول الله ليس كذلك، إني أثج ثجا. فقال: إنما ذاك ركضة الشيطان. ثم أمرها بما أمر به صلى الله عليه وسلم، وكانت عدد من النساء وهم قلة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا على وضع استحاضة. حال الاستحاضة هو لا يمنع المرأة إذا خرجت من مدة الحيض فيما ظهر لها وصارت في حال الطهر، هذا الدم لا يمنع ما يكون من علاقة بين الزوج وامرأته ولو كان فيه دم. المانع إنما هو دم الحيض هو الذي يمتنع معه الجماع. من قال وأكثره 60 قال امتدأ فإذا انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض، وإن جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض فهو حيض، فإذا تكرر 3 أشهر بمعنى واحد صارت عادة، وإن عبر ذلك فالزائد استحاضة. هذا فيما يتعلق بالأقل وأكثر أشرت إلى أنه لم يأتي حديث صحيح من النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الحيض لا يكون حيضا إلا ما زاد عن يوم وليلة، لكن ما كانت تتعرف عليه النساء تشعر أنه حيض فهو حيض. أما إذا استمر إما أن كانت عادتها أنها 6 أيام أنها 6 أيام أو 10، لكنه في فترة استمر فإنها تعتبر ما اعتادته حيضا وما زاد تجعله استحاضة. وإذا كانت مبتدئة تجلس أيام حيض، فإذا تكرر 3 مرات في 3 أشهر علمت أن عادتها بهذا القدر وما زاد عنها في مرة من المرات تعتبره استحاضة، فلا يمنع من ما يمنع الحيض منه. قال وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض وتغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي، وكذا حكم من به سلس البول ومن في معناه. ما دامت عرفت أيام الحيض في نهاية أيام حيضها تغتسل ولو كان الدم يمشي يجري، ثم تجعل ما تتحفظ به على الفرج حتى لا يلوث الدم الخارج ملابسها ولا مصلاها، وتتحفظ ويكون حكمها حكم من به سلس البول. من به سلس البول يستنجي لكل فريضة ويتوضأ ويصلي ما بين هذه الفريضة والفريضة الأخرى ما شاء من النوافل، فإذا جاءت الفريضة الثانية توضأ لأن حدثه مستمر، لأن كلام الفقهاء ومن حدثه دائم يتوضأ لفرضه، يعني كلما جاء فرض توضأ له وصار ذلك الوضوء صالحا للاستعمال للصلاة فيه والقراءة وغير ذلك حتى يدخل الوقت الثاني. هذا يخرج منه ذلك الناقض الوضوء، لكن لأنه ناقض لا يتحكم به ولا يقف صار كرطوبة البول التي يخرج من به السلس ويستنجي ويتوضأ، وهذه الرطوبة متكررة، فلو قيل له كل ما حصلت هذه الرطوبة توضأ صار قد لا يستطيع أن يتجاوز موضع الاستنجاء. والدين ولله الحمد يسر، والملة ملة الحنيفية سمحة، ومثل من به سلس البول أيضا من يصاب باستطلاق الريح لا يستطيع أن يمسك الريح ويتوضأ لدخول الوقت، واستطلاق الريح لا تبطل وضوءه ذلك، فيصلي نوافل ذلك الفرض القبلية والبعدية إذا كان فيه بعدية وما يلزم لذلك إلى قرب دخول الوقت الثاني، ثم يبدأ في الوضوء مرة ثانية يتوضأ، لأن هذا وضوء دائم الحدث لفرضه وهذا مثل دائم الحدث بالنسبة للمستحاضة. قال فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر فإن كانت معتادة فحيضها أيام عدتها، وإن لم تكن معتادة وكان لها تمييز وهو أن يكون بعض دمها أسود ثخينا وبعضه رقيقا أحمر فحيضها زمن الأسود الثخين، وإن كانت مبتدئة أو ناسية لعادتها ولا تمييز لها فحيضها من كل شهر 6 أيام أو 7، لأنه غالب عادة النساء، والحامل لا تحيض إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيوم أو يومين فيكون دم نفاس. هذا فيما يتعلق بالله التي يستمر معها الدم، لها أحوال، حال تعرف هي نوع الدم، الدم دم الحيض أو يكون له رائحة غير رائحة الدم العادي، كما في الحديث فإن دم الحيض يعرف، يعني يكون له عرف رائحة، فإذا رأت هذا الشيء علمت عملت بتمييزها، أو كان الدم ثخينا ثقيلا فإذا تغير من ذلك الوضع إلى وضع آخر كانت قد تم حيضها، أو غير ذلك مما تعرفه النساء عادة، لأنه يكون في حالها من آلام وفتور غير ذلك تصحب العادة. وما زاد فحكمه حكم الاستحاضة، لا يمنع مما يمنع منه مما تمنع منه العادة. قال: ومن لا تعرف عادتها، والتي لا تميز عندها ما تعرف ولا تعرف لها عادة، أو كانت لها عادة فنسيتها، هذه ما الذي عليه النساء؟ إن كان نساؤها من أم وخالات وكذا كذا عادتهن كذا وكذا تكون عادتها عادة نسائها ستة وسبع، وإذا لم يكن لها معرفة بنساء ولا شيء فالذي عليها عامة النساء أن مدة الحيض ما بين ستة أيام إلى سبعة، ومدة الطهر بقية الشهر أو بقية المدة حتى يأتي الحيض مرة أخرى. قال: والحامل لا تحيض. الحامل لا تحيض وقد تحيض إذا رأت دما يتكرر كما كانت تتكرر العادة فيتعتبره حيض، لأن الله لم يقل إن الحائض لا تحيض، إن الحامل لا تحيض، لكنه لما ذكر أحكاما لأولاة الحمل تبين أنها لا تحيض عادة، لكن إذا وجد أنها تحيض فيكون حيضها دليل، إلا أنها فيما يتعلق بالطلاق لا تخرج من العدة إلا بوضع الحمل، وفي الحداد لا تخرج من العدة إلا بعد وضع الحمل. وفيما يتعلق بالله والحامل لا تحيض إلا أن ترى الدم قبل ولادتها، هنا ذكر الدم إذا رأت الحامل دما قرب وقت الولادة، يعني قبل الولادة في يوم ونحو ذلك أو أكثر بقليل، فإنه يكون دم نفاس. ومعنى يكون دم نفاس يعني يمنع من الصلاة ويمنع من الطواف بالبيت ويمنع من إيقاع الطلاق، على كل من يرى أن الطلاق لا يقع، لأنه في السابق كان الحمل لا يمنع من وقوع الطلاق، لكن لما بدأ الدم وقيل إن حكم الدم النفاس حكم الحيض صار أيضا يستقل بأحكام الحيض. قال رحمه الله: باب النفاس، وهو الدم الخارج بسبب الولادة، وحكمه حكم الحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط، وأكثره 40 يوما ولا حد لأقله، ومتى رأت الطهر اغتسلت وهي طاهر، وإن عاد في مدة 40 فهو نفاس أيضا. هذا فيما يتعلق بالنفاس، المعروف أنه عادة إنما يكون مع الولادة، وإذا سبقه بيوم أو يومين أو ثلاثة فهو حكمه حكم النفاس فيما يتعلق بالأحكام المترتبة على الحيض. واختلف العلماء في أكثر مدة النفاس، أقل النفاس لم تحدد وإنما ترتبط بالدم، لو فرض أن امرأة ولدت مولودا خرج منها ماء ثم لم يأتي بعد ذلك دم في نفس اليوم صارت قد خرجت من النفاس، أما أكثر فهو 40 يوما، في خلاف بين العلماء، بعضهم يرى أنه 50 يوما، لكن ورد عن أم سلمة رضي الله عنها حديث وحديث جيد أشارت إلى أن النفس تجلسها 40 يوما يعني في نفاسها، فيكون حكم النفس إلا إن انقطع الدم قبل نهاية المدة. ومن أنذر النادر أن تضع المرأة بدون دم وضعا، وأما في العمليات فلا حال آخر أخرى، لأن قد ينذر. إنما وجد ما الولدت وضعت الحمل وخرج في حال الوضع دم ماء ولم يلحقه دم بعد ذلك، لكن إذا لم يلحقه دم فهو يعتبر نهاية مدة النفاس. وكما مرت الإشارة، النفس بوضعها حملها إن كانت مطلقة تكون خرجت من الطلاق، من العدة، من عدة الزوج، وإن كانت حادة أي مات عنها زوجها فإنها تكون قد انتهت مدة حدادها. فإن كانت مدة الحداد لها شأن فيما يتعلق بالزوج وحفظ حقه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما وضعت امرأة حملها وزوجها توفي، فأتى إليها رجل يقال أبو السنابل، فقال كأنك متجملة للخطاب. قالت نعم، لأنه من عشيرتها وقومها. قال لا، حتى تمكثي 14 يعني أبعد الأجلين. فأجاءت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرت، قال كذب أبو السنابل، بل يعني أنت حللت للخطاب. نقف عند هذا الحد بالنسبة للقراءة، ونسأل الله التوفيق. عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان حفظه الله تعالى.